بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، أول آية في هذا الربع قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وآخر آية فيه قوله تعالى: ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. في مطلع هذا الربع تجدد الآيات الكريمة حديثها عن معاملة المؤمنين فيما بينهم، فتصفهم بأوصافهم الكاشفة وسماتهم المميزة، حتى يتمكن من يريد اللحاق بركبهم والانتماء إليهم من السلوك على نهجهم والسير على طريقهم. وذلك قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهنا يحدد القرآن الكريم تعريف المؤمن الجامع المانع بكونه هو المتقي الذي يحتاط من الوقوع فيما يسخط الله، والذي يحذر من السقوط في هاوية الأهواء الباطلة، ومن الوقوع في شرك الشهوات الفاسدة. ثم هو المحسن الكريم الذي لا يشح ولا يبخل بما رزقه الله، بل يحرص على الإنفاق مما آتاه الله في وجوه البر والخير في حالتي الشدة والرخاء والعسر واليسر. ثم هو الذي إذا نزل به ما يدفعه إلى الغيظ ويحدوه إلى الغضب هدأ روعه وألجم غضبه، ولم يجعل للغضب والغيظ سلطانا على نفسه، وبذلك يتفادى كل مظاهر الغيظ وآثار الغضب المادية والروحية في علاقاته مع الناس. ثم هو الذي إذا أساء إليه المسيئون وقصده بالإذاية المفسدون لم يقابل إساءتهم بمثلها ولا إذايتهم بما هو من جنسها، بل قابل الإساءة بالغض والإحسان والإذاية بالعفو والامتنان. فهذه هي خصال المؤمنين المتقين، وبها يدخلون في عداد المحسنين. ولذلك جاء التعقيب بقوله تعالى: والله يحب المحسنين. ثم تواصل الآيات الكريمة وصف الحالة النفسية للمؤمنين عندما تزيغ قلوبهم عن الرشد، فيتورطون فجأة في إتيان فاحشة من الفواحش أو ارتكاب ذنب من الذنوب. ذلك أن ضميرهم الحي لا يلبث أن يستيقظ في الحين، وبمجرد ما يستيقظ ضميرهم يذكرون الله قبل كل شيء آخر، فيذكرون ما يجب عليهم نحوه من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويسألون الله غفران ذنوبهم تائبين منها نادمين عليها، مؤكدين بلسان الحال والمقال أن ما فعلوه إنما هو هفوة من الهفوات في وقت الغفلة والذهول، وأنهم لم يتعمدوا فعله على نية الإصرار والتحدي. وذلك قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن هنا ينتقل كتاب الله إلى الحديث بالخصوص عن يوم أحد وما جلبه من متاعب على المسلمين وما وقع فيه من أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين بالأخص أسباب الهزيمة في هذا اليوم كما بين من قبل أسباب النصر في غزوة بدر. ويبتدئ الحديث في هذا الموضوع الخطير بتقرير مبدأ أساسي لا يتخلف، هو أن لله سننا ثابتة في المجتمع تسير الحياة على مقتضاها مهما اختلفت القرون والأجيال. وفي طليعة هذه السنن والقوانين الثابتة سنن النصر وسنن الهزيمة، أي مختلف العوامل والأسباب التي تؤدي إلى كل منهما. ثم تقرير مبدأ آخر هو أن النصر غير مضمون ولا محتوم في كل معركة، كما أن الهزيمة غير لازمة ولا منتظرة في كل مناسبة، بل إن معركة الحياة سلسلة من الانتصارات والهزائم، والعاقبة الأخيرة فيها والغلبة النهائية إنما هي لأهل الحق. وإلى هذا المعنى يومئ قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفي أثناء هذا العرض الرائع تشير الآيات الكريمة إلى ما جرت به سنة الله في خلقه من ابتلائهم وامتحانهم بالنكبات والهزات حتى تتخلص مشاعرهم من كل دنس، وتتطهر نفوسهم من كل ضعف، وتبرز للعالم خصالهم الرفيعة التي انطووا عليها. وذلك قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وتثبيتا لبعض المؤمنين الذين أصيبوا بصدمة في يوم أحد بعد النصر الباهر الذي أحرزوا عليه في غزوة بدر، يحكي لهم القرآن الكريم قصة الأنبياء السابقين وأتباعهم من المؤمنين المجاهدين وما لاقوا في سبيل الله من محن ومتاعب وما بذلوه في نصرته من تضحيات جلة وما كانوا عليه رغما عن كل ذلك من ثبات في المواقف وقوة في القلوب واعتزاز وفخر أمام الأعداء، وما آتاهم الله بعد ذلك من نصر وفوز وجزاء في الدنيا والآخرة. وذلك قوله تعالى: وكأي من نبي قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ثم يعد الحق سبحانه وتعالى جنود الإسلام ووعده حق وصدق بأن العاقبة في النهاية ستكون لهم، وأنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائهم، وأنه سيغلبهم في المستقبل عليهم كما غلبهم عليهم في الماضي. وذلك قوله تعالى: بل الله مولاكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ثم ينتهي هذا الربع بوضع اليد على سبب كل المتاعب التي لقيها المسلمون يوم أحد، وذلك بغية تنبيه الجيل الإسلامي الأول إلى تجنب عوامل الهزيمة وأسبابها بالنسبة لما ينتظره من جهاد طويل في سبيل الله. ثم تنبيه كل الأجيال الإسلامية اللاحقة إلى نفس العوامل والأسباب حتى تتجنبها ولا تبتلى بها ولا بنتائجها الحتمية. وهذه الأسباب يلخصها كتاب الله في 4 أشياء: أولا الفشل الذي يصيب بعض ضعفاء النفوس فيجرون الهزيمة على من معهم حتى إذا ما فشلتم. ثانيا التنازع بين المحاربين وعدم الاتفاق التام فيما بينهم وتنازعتم في الأمر. ثالثا عصيان المحاربين لأوامر القيادة العليا وعدم تنفيذهم لأوامرها تنفيذا حرفيا. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. رابعا اختلاف الوجهة وعدم الاتحاد في الهدف، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. واقرأوا إن شئتم معي قول الله تعالى: حتى إذا ما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فهذه الأسباب الأربعة التي حددها كتاب الله أوضح تحديد هي الأسباب المباشرة في كل هزيمة لحقت المسلمين في يوم أحد أولا وفي كل الغزوات والفتوحات التي أخل فيها المسلمون بشروط النصر وأسبابه. وفي ختام هذا الربع جاء التعقيب بآية كريمة تشير صراحة إلى أن الحق سبحانه وتعالى سوف يتولى المؤمنين بفضله وكرمه وسينقذهم من العثرات إذا ما رجعوا إلى الله وتمسكوا بهديه واعتصموا بحبله وعملوا بمقتضى سننه الثابتة الثابتة في الكون. وذلك قوله تعالى: والله ذو فضل على المؤمنين.